اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل، أولئك الذين فسدت عقيدتهم وساءت أخلاقهم وقابلوا نعم الله سبحانه وتعالى بالكفران والجحود. وكنا نقف مع تلك القصة التي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن امتنانه على بني إسرائيل بأن مكنهم بعد فيهم دام 40 عاما من أن يدخلوا بيت المقدس وأن ينعموا بتلك الأرض الطيبة بما فيها من زروع وثمار وبركة من الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى عند دخولهم إلى بيت المقدس قد طالبهم بقول وفعل، وقلنا إن بني إسرائيل لا نفذوا القول ولا نفذوا الفعل، وإنما استهزأوا بأمر الله سبحانه وتعالى وبدلوا ما طالبهم الله سبحانه وتعالى به. وقلت إن القرآن قد بين هذا هاهنا وفي سورة البقرة، هاهنا على سبيل الحكاية وفي سورة البقرة على سبيل الخطاب المباشر لليهود، حيث إن سورة البقرة مدنية توجه فيها الخطاب إلى اليهود مباشرة. حكى الله ذلك في هذه السورة من خلال قوله: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. قلت إن الله سبحانه وتعالى قد علق على ما طالبهم به واشترط عليهم من قول وفعل أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة. وقلت إن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قدم القول على الفعل، وفي سورة البقرة قدم الفعل على القول، أليس كذلك؟ وقلت هذا يعني أنهم طلبوا بكلا الأمرين، فلئن فعلت هذا فهذا أمر جائز، ولئن فعلت ذاك فهذا أمر جائز، سواء شكرت أولا أو استغفرت أولا فلا شيء عليه. بل إن أهل العلم قالوا إن الله سبحانه وتعالى قدم وأخر ليبين أن المسألة تتوقف على الفرد نفسه، هناك من يحتاج إلى أن يكون شاكرا أولا، وهناك من أثقلته الذنوب فيحتاج إلى أن يتوب أولا، المسألة تختلف باختلاف الأفراد، تختلف باختلاف الأفراد. وقلت إن أهل العلم لما وقفوا مع هذه الآية الكريمة بيّنوا لنا أنه لا يجوز لنا أن نستبدل في مقام العبادات الألفاظ التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، كما فعل اليهود قولوا حطة فقالوا حب فيه شعرة. وقلت وقد بينت هذا المواطن التعبدية إذا ما طلبت فيها بألفاظ لابد وأن تأتي بالألفاظ كما هي، لا يجوز لك أن تبدل ولا يجوز لك أن تأتي بلفظ آخر حتى وإن اتفق مع اللفظ الذي استبدلته فيه المعنى. وقلت قد وقع خلاف بين أهل العلم في قضية رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز لك أن تروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ فقلت هناك من أهل العلم من لم يجد هذا، وكم منه ابن سيرين، واستدل بقول عمر: من أبدى الحديث كما سمعه فقد سلم. وهناك وما عليه جل المحدثين والفقهاء أنه يجوز رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى، بالمعنى. وقالوا تعدد الروايات خير دليل على أن صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا في بعض الأحيان يلتزمون باللفظ، وفي بعض الأحيان يغيب عنهم اللفظ فيحرصون على المعنى من خلال ذكر ألفاظ أخرى، ومن أجل هذا تتعدد الروايات. الروايات قلت وقد عكر على هؤلاء أمران. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأدى كما سمع. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أعرابيا كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، فكان مما علمه أن يقول: وبكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل. فقلت إن الأعراب قال: ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي: ونبيك الذي أرسلت. وأعتقد أنني قد رددت على هذين الأمرين. قلت هؤلاء بدلوا، وحينما بدلوا القرآن قال: نغفر لكم خطيئتكم لو فعلوا، وهم لم يفعلوا. طبعا الخطيئة ما فعلت على سبيل العمد، الشيء الذي تفعله وهو يغضب الله ويكون على سبيل الايه؟ على سبيل العمد. ايضا اهل العلم نظروا الى فارق في التعبير ها هنا بين هذه السورة وبين سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: نغفر لكم خطاياكم، وقال ها هنا: نغفر لكم خطيئاتكم. فقالوا ايش يكون الفرق بين التعبيرين؟ فالبعض قال كلا التعبيرين كالآخر، وهذا من باب التنويع حتى تتعلم أنه يجوز لغويا أن تقول خطايا، ويجوز لغويا أن تقول خطيئة. خلاص، هذا يجوز وذاك يجوز. وقال القرآن ينوع في الخطاب حتى يعلمك كيف تعبر، وأن هذا التعبير جائز وأن ذاك التعبير جائز. البعض الآخر قال لا، إن الخطايا بجمع للتكثير، وخطيئاتكم بجمع للتقليل. وصلت؟ يبقى في جمع تكثير وفي جمع تقليل، زي نساء ونسوة. القرآن في سورة يوسف قال نسوة في المدينة، ما قالش قال نساء. بعض اهل العلم قال علشان يبين لك ان كلمة المرأة اذا اردت ان تجمع فيجوز لك ان تقول نساء ويجوز لك ان تقول نسوة، زي ما قالوا في هذا الموطن بالضبط. البعض الاخر قال لا، كلمة نساء ده جمع للتكثير، وكلمة نسوة ده جمع لليه؟ للتقليل. وعشان كده لما جم يقولوا قال نسوة في المدينة قالوا كانوا كام واحدة؟ أربعة كام واحدة؟ البعض قال أربعة والبعض قال خمسة. البعض قال أربعة والبعض قال خمسة. وهن النسوة اللائي كنا قد اطلعنا على شأنه، لأن مش كل أهل المدينة يعني أو كل نسوة المدينة علمنا أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفس. من اللي يعلم ده؟ ده امرأة الخباز وامرأة الشاقي اللي هم معاها فين؟ ها؟ في القصر. يبقى عددهم ايه؟ قليل ولا كثير؟ قليل، يبقى نسوة. فقالوا النسوة ده جمع لليه؟ للتقليل، جمع لليه؟ للتقليل. هؤلاء قالوا نفس الكلام ها هنا، قالوا ان خطايا جمع للتكثير، وخطيئاتكم ده جمع لليه؟ للتقليل، للتقليل. فقال طيب لماذا جاء التعبير في سورة البقرة بما يفيد التكثير، وجاء التعبير في سورة الأعراف بما يفيد ليه؟ التقليل. خدت بالك ايه اللي خلى هناك كثرة وهنا قلة؟ فالبعض الآخر قال ان القصص يكمل بعضه بعضا، ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لهم انهم ان فعلوا ما امروا به من قول او فعل فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم خطاياهم قلت أو كثرت. خلاص، فجاء هناك بما يفيد الكثرة وجاء هناك بما يفيد القلة. وانت تاخد الاثنين وتحطهم جنب بعض، نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم، اي نغفر لكم ذنوبكم كثرت او قلت، كثرت او قلت. ليه؟ لان قد يعتقد البعض ان ده وعد بغفران القلة والصغائر او لا، الكل كثيرة كانت ام قليلة ام قليلة. فقال هنا نغفر لكم ايه خطيئاتكم، ده مش كده وبس، لابد انك تعلموا ان الشكر والتوبة، الشكر والتوبة اولا يسقطان لك الذنب ويزيدان لك في النعمة، مش بيسقطوا الذنب وبس لا، وتنعم بالزيادة في الايه في النعمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى سنزيد الايه المحسنين، فمن فعل هذا فقد احسن الى نفسه، اللي هو من استغفر وشكر قد احسن الى نفسه، ومن احسن الى نفسه فانه بذلك قد جلب لنفسه الزيادة من الله. خلاص، يبقى خذها قاعدة انك ان شاء الله تعالى لما تشكر وتتوب بامر الله كده ستنعم. اولا التوبة تسقط لك الذنب، نغفر لكم خطيئاتكم، والشكر يعمل لك ايه، يعمل لك ايه، اديك الزيادة بقى سنزيد المحسنين، وهذا ما قاله الله، ولئن شكرتم لايه لازيدنكم. بس فهم طلبوا بامرين، قول وهو توبة، ده وقبله نغفر لكم خطيئاتكم، وشكر اسجدوا ده يقبله ها سنزيد الايه سنزيد المحسنين. يبقى في توبة وفي شكر، يبقى في مغفرة وفي زيادة وفي زيادة. طيب عملوا ايه؟ والله اقول انا يعني ربح البيع، قول وفعل وشوف الثمرة اللي هتعود عليك، ربح البيع. فماذا فعلوا؟ قال الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. خلاص، وقلنا بدلوا عملوا ايه، خلاص عرفنا التبديل تمام. طيب انا قلت ان بني اسرائيل امة ساقطة شافلة، امة تحتاج دائما الى الردع، وقلت اني وبقولها باعلى صوتي والله اننا يعني يحكمنا حكام جهلة، بقولها بملي فيه والله، يجهلون شرع الله ودين الله، وهذا ينسى وحسبنا عليه الله سبحانه وتعالى، ولأجل جهلهم بالدين هم لا يعرفون كيف يتعاملوا مع هذه الأمة. دي أمة مش محتاجة لسياسة وكراسي وطاولة وأخذ ورد، وإلا لو كانت هذه الأمة تفلح بهذا لفلح هذا منذ عشرات السنين، ولكن هم عمالين يجربوا ويفشلوا، جربوا وإن شاء الله والله وبعلم بالله سيظل يفشلوا، لأن هذه الأمة لا تعامل بهذه الصورة. هذه أمة كما قال أهل العلم أمة لا تحتاج إلى أن تشير إليها بجزرة، وإنما تحتاج إلى أن تلوح لها بعصا، إلى أن تلوح لها بإيه؟ بعصا. أمة مش عايزة تلغين، عايزة إيه؟ طيب كده على طول. ولذلك قلت ما في موقف أساءوا فيه إلا وجاءهم ها ردع وعقوبة من الله، ما فيش بقى عتب وعتاب ونحسس ونطبطب ونقول ونعمل، لا لا لا، ردع مباشر من الله. فلما بدلوا شوف الردع اللي جالهم بقى، هنا قال فأرسلنا، في سورة البقرة قال فأنزلنا، مش كده، فأرسلنا وأنزلنا. طبعا اللي نزل الأول ايه، البقرة للأعراف، اللي نزل الأول ايه، الأعراف اللي معانا دي، خلاص. فربنا قال فيها فأرسلنا، طيب الإرسال قد يأتي من الأرض وقد يأتي من السماء، مش ممكن تحصل مصيبة في الأرض فأرسلنا، الزلازل يرسلها الله وهي مصيبة وعذاب أرضي، البراكين يرسلها الله، مش كده، ده إرسال. وبعدين ممكن تيجي مصايب من السماء، رعد وأعاصير ومش كده ولا ايه، حجارة يمطرها ربنا سبحانه وتعالى من السماء، يأتي كما يأتي. إذن الإرسال له صور متعددة، مش كده؟ طيب يا ترى اللي جالهم، جالهم من السماء ولا جالهم من الارض؟ هنا الاعراف قالت ايه؟ قال ولذلك قال خد بالك بقى سبحان الله عشان يبقى لا غناء لك عن القصة في سورة البقرة ولا غناء لك عنها في سورة الأعراف. ولذلك القرآن يعمل عكس اللي يجمله في سورة البقرة يفصله في الأعراف واللي يجمله في الأعراف يفصله فين في سورة البقرة. فهنا جاب لفظ أرسل. اللفظ ده محتاج لبيان كان الإرسال من فوق ولا من تحت. راح نبينه لك في سورة البقرة. قال إيه أنزل. يبقى الإرسال ده جالهم منين من فوق. خلاص ده جالهم منين من فوق. زي ما هيجي يجمل في سورة البقرة يجمل في سورة الإيه البقرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم إيه في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالرجل اللي اعتدوا في السبت عملوا إيه يعني عملوا إيه. هتروح الأعراب هتلاقيه عامل ايه ها بفاصل قايل لك. فشوف الصورتين ها بيكملوا ايه بيكملوا بعض عشان ما تجيش انا اخد القصه من هنا وبتاع عليا واسيب الليله. لا اللي هتلاقيه اللي مش هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا واللي مش هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا واللي هيجمل هنا هيفصل هنا واللي هيجمل هنا هيفصل هنا وهكذا. فهنا قال ارسلنا. انت محتاج تعرف الارسال ده كان من فوق ولا من تحت والوان العذاب متعدده والوان الارسال متعدده. سوره البقره بينت ان الارسال هذا جاءهم منين من فوق. فانزلنا خلاص فانزلنا ارسلنا خلاص على الذين فارسلنا عليهم ارسلنا عليهم ايه الرجزال رجزال. طب ايه هو الرجز؟ قال خد بالك بقى في رجز بكسر الراء وفي رجز بضم الراء مش في صوره المذكر وايه والرجز فاهجز. يبقى في رجز بكسر الراء ري وفي رجز بضم الراء والرجز فاهجز وفي رجز بالسين. شربولة قال إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام إيه رجس جابها بإيه بالسين. يبقى في رجس بالسين. احنا عندنا هنا رجس بإيه بالزين بالزين. طب إيه الفرق بين الرجس بالزين والرجس بالسين وإيه الفرق بين الرجس بكسر الراء والرجس ها بضم الراء؟ مش دي الفاظ معاك في القرآن الكريم اهو خلاص. ايه الفرق بينها؟ عبد الله بن عباس يقول الرجز في القرآن يعني اي لفظ يجي بهذه الصورة رجز بالزين وبكسر الراء خلاص هو مش غير معنى واحد بس. الرجز في القرآن العذاب. قال ايه العذاب. طب الرجز طب والرجز والرجز. فصره اهل العلم بامرين انه كل ما يعبد من دون الله او كل ما يأتيك من الشيطان. ده كل ما يعبد من دون الله او كل ما يأتيك من الشيطان يسمى ايه رجز. وعشان كده ربنا قال للنبي والرجز ايه فهج خلاص. هذه اثنين. طيب والرجز بالسين. قالوا الرجز بالسين هو النتن. كل شيء نتن تقول عليه ايه رجز. ولذلك ربنا قال انما الخامر هذه نتن والميس نتن والانصاب نتن والازلام نتن كل دول نتن. ولذلك قال عليهم ايه رجز من عمل الشيطان نتانا نتانا خلاص. يبقى ايه الالفاظ الثلاثه بقى؟ يبقى عندنا الرجس بالسين هو ايه النت. كل شيء نت خلاص سميه ايه رجس كل شيء نت. والرجز بضم الراء خلاص. والزين هو كل ما يأتيك من الشيطان او هو كل ما عبد من دون الله. والرجز بكسر الراء والزين خلاص هو اللي يبقى العذاب اللي معانا ده. طيب ربنا قال فأرسلنا عليهم ايه رجزا، يبقى أرسل عليهم ايه عذابا، عذابا. طب أرسل عليهم عذاب دي برضو حاجة محتاجة البيان صح؟ طب اللي جالهم من السماء كان ايه عذاب، طيب لا كان ايه بقى؟ ما العذاب اللي جاي من السماء ده برضو له اشكال مختلفة، ريح عقيم ممكن، سيول تغرقهم ممكن، حجارة من سجيل، مش كل ده بيجي منين؟ كل ده بيجي منين؟ من السماء. رعد وبرق يحرقهم ويعميهم ويخطف ابصارهم ممكن. طب اللي جه من السماء كان ايه؟ ربنا بعت لهم ايه؟ بعت لهم ايه؟ واخد بالك؟ قال اه. فعبد الله بن عباس يقول ابتلاهم الله بالطاعون، قالهم ايه طاعون؟ الا يقول لهم طاعون ياخذهم وياخذ امريكا معاهم وياخذ اللي بيحبوهم ويعاونوهم، قولوا امين. طاعون جاء طاعون اخذ يعني يفني فيه ثانيه طاعون، شوف الطاعون بقى. ولذلك بيؤكد هذا روايه صحيحه في سنن النسائي الطاعون رجز عذب به من كان قبلكم، كان عذاب ليهم. ولذلك تجد سبحان الله العظيم يا اخي ان الطاعون كان انتقاما من الله لبني اسرائيل، وهو شهادة لهذه الامة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون ربنا جعله عذاب لبني اسرائيل يفنيهم وانتقام منهم، وجعلوا في هذه الامة والله شهادة. يعني حينما ينزل بارض من مات به من المسلمين فقد مات شهيدا، وانتم عارفين الشهداء ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم عددهم سبعة، فكم منهم؟ المبطون والغريق والحريق والمطعون، اللي يموت بالطاعون والعياذ بالله يعد في زمرة الايه الشهداء. وده كان من فضل الله على هذه الامة، ان الكفرة والامم السابقة طاعون كان ليهم ايه هلاك وعذاب، طاعون لهذه الامه ايه شهاده، شهاده. وربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم ويبتليهم بالطاعون، شوف الردع من الله كده على طول، ما استحقوا الا هذا، طاعون قال لهم طاعون، يبقى فارسلنا عليهم رجزا من الايه من السماء بما كانوا يظلمون. هنا عندك يظلمون، هنا عندك يظلمون، مش كده؟ في سوره البقره ايه يفسقون، في سورة البقرة ايه يفسقون. طب قال لي هنا يظلمون وهناك ها يفسقون خلاص، وهناك يفسقون. اهل العلم قالوا لان الله اراد ان يبين ان الظلم والفسق قرينان لا ينفصلان، فكل ظالم فاسق وكل فاسق ظالم، صح؟ صح؟ كل ظالم تسميه ايه؟ زي ما بيوصفوه يبقى ظالم، ويقول عليه مؤمن ومش عارف ايه الكلام ده؟ لا، يبقى ايه؟ يبقى فاسق، وكل فاسق ها؟ والله ظالم، بيكفي انه ظلم نفسه عرضها للهلاك. ولذلك القرآن الكريم لما يقول اعملوا شكرا، عايز يقول لك الشكر يكون عمل والعمل يكون شكر، بس نفس القضية يقول يفسقون يقول يظلمون عشان يقول لك التعبير ده جايز والتعبير ده جايز، وهما قرينان لا ينفصلان. كل فاسق تسميه ظالم وكل ظالم تسميه ايه فاسق، ان عبرت بهذا اصبت وان عبرت بذاك اصبت. يضاف الى هذا ان في البقرة الله كان يخاطبهم فاراد ان يبين لهم حالهم انهم فسقة، اما في هذه الصورة فكان الله يحكي ليخوف المشركين. واهل الشرك، الشرك معروف بانه ايه ظلم، ان الشرك لظلم عظيم، فاختار الله تعبيرا ليه ها الظلم عشان يقول لهم حالهم زي حالكم وحالكم زي حالهم خلاص. لكن تفهم زي ما قلت بداية ان الظلم والفسق قرينان لا ينفكان، كل ظالم فاسق وكل فاسق ظالم. ولذلك الفسق، الفسق كما يقول اهل العلم معناه ايه؟ قالوا معناه، البعض يروح يقول لك الخروج كده، لا بس لا ما ينفعش ما ينفعش. الفسق هو الخروج المضر، الخروج ايه كي مضر. ولذلك يقولوا فسقت الثمرة مش مضر مش مجرد ما تخرج كده يبقى اسمها فسقت الثمرة، لا، ده اذا خرجت قبل اوانها، لان خروجها ده بيبقى خروج ايه؟ مضر. مضر ما تنفعش، فسدت خلاص، فسدت خلاص. يبقى هو الفسق الخروج المضر. ولذلك الخروج عن طاعة الله لما كان مضرا بصاحبه ويعرضه للهلاك سمي ايه؟ سمي فسقا، وهو بالطبع ظلم لله، ظلم للنفس. اذا الظلم والفسق قرينان ايه؟ لا ينفكان. ربنا يعبر هنا بهذا وهناك بذات عشان يقول الاثنين واحد. يا ابن الله لو ايش اللي قول قول لي على وشي بفتة دي ولا ايه ولا كب على وشي بس خلاص. يبقى قال هناك في البقرة بما كانوا يفسقون، وقال هنا بما كانوا ايه؟ ها؟ يظلمون، والاثنين واحد. ثم استرسل الله سبحانه وتعالى في ذكر كارثة أخرى من كوارث بني إسرائيل وما أكثرها، وهي لا تنقضي ولا تنفض. فقال الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال ايه الحكاية دي؟ قال دي مصيبة تانية بقى. واسألهم كري دماء اليهود يجلسون مجالسهم فيتحدثون ويحرقون الناس بهذا، نحن ابناء الله واحباءه ونحن شعبه المختار، فنحن من صبط ابراهيم خليل الرحمن ومن صبط يعقوب ذكر الله ومن صبط موسى كليم الله ومن صبط عزير ابن الله، فنحن الصفوة من الصفوة من الصفوة من الصفوة ونحن أبناء الله وأحباؤه. أم ربنا قال للنبي قل لهم اللاعنين يقولوا احنا من ومن ومن ومن ومن ومن ومن. وذلك لما واحد يقعد معذرة استخدم تعبير عصري ينخع يقول لك انا سلالة الامراء، واخد بالك يقول كده سلالة امراء وانت عارف حقيقة وانا عارف حقيقة. هم اقول لك قول له ابوك كم مين، فيطلع مثلا تروح سأل بمجرد سأل تقول له ابوك مين، انت فاكر العمارة اللي كانت في شارع 26 يوليا؟ عشان تقول له ان ابوك للبواب بتاعها يعني يا ابن البواب عمال تقول يا ابن عمرة. فربنا عايز يقول له اسألهم عشان يظهر من السؤال ان هم اولاد قرود وخنازير. يا اولاد القرود والخنازير قاعدين تباهوا تقولوا ابراهيم ويعقوب وموسى وعزير، ده انت اولاد قرود، ده انت اولاد قرود. فقال له اسألهم بقى اللي احنا بنقول ابناء الله واحباء ويقول كذا كذا كذا كذا واسألهم. ها والسؤال هنا سؤال تقريري، لان لما تسأله تقول له هو ابوك مش كان بواب مش هيقدر يقول ايه، مش هيقدر يقول لا، لكن ده الشيء اللي لازم يعرف معاه يقول لك تعريفك ازاي. طبعا دي مسألة هم مخبيينها خافيينها ان اجدادهم كانوا ها قرود واتمسخوا قرود وخنازير مخبيينها وعمالين يتباهوا احنا شعب الله المختار. فالنبي لما يسأله مش هيقدر ينكره، وفي نفس الوقت ده يعلمهم. طب هو جاب المعلومة دي منين؟ جابها منين؟ هو أمين لا يقرأ ولا يكتب وليس من أهل الكتاب، إذا ما علمه إلا ربه. يبقى السؤال ده هيفيد حاجتين. الحاجة الأولين هي إثبات أنه نبي يوحى إليه من عند الله، والأمر الثاني ها تكذيب اليهود فيما يقولونه عن ها أنفسهم شعب مختار وأبناء الله وأحباؤه، الكذب والافتراء بلغة العصر الأرعى اللي أرعوه ده. فقال اسألهم، ودي المصيبة وجريمة كانت من جرائمهم، يعني جاءت ايضا على سبيل تعديد جوائز بني اسرائيل. فليسأله عن ايه بقى؟ قال عن القرية. طبعا المراد كما قال اهل العلم عن اهل القرية، لان انت ما لناش علاقة بالطوب والجدران والبنيان، احنا عايزين البشر مش كده ولا ايه؟ وده بيسموه في القرآن مجاز بالحذف، ان القرآن يحذف لفظا لاستغناء العقل عنه، يعني العقل مستغني عن انك تذكره، فيكون ذكره من باب التطويل الممل، زي ما قلنا زمان في سورة يوسف اولاد سيدنا يعقوب قالوا واسأل القرية التي كنا فيه، واسأل القرية يعني ايه؟ هو بقى ماسك الطوب والحجر والارض مش كده؟ اسألهم امال معناها ايه؟ عقلا كده يسأل مين؟ اهل القرية. ودي بنعملها حتى في واقعنا المعاصر، ياتي رجل بسياره يقف قدام منك يقول لك فين شارع المعتمدية؟ تقول له اسأل الكشك اللي هناك ده. فبيسأل الكشك يعني يروح يقول له السلام عليكم يا كشك، شارع المعتمدية فين؟ بيفهم من كده ايه؟ عقلا كده على طول اسأل الكشك يعني ايه؟ يعني امام في الكشك، لا اللي جواه البلاغ اللي جواه. فاسأل القرية يعني اسأل ايه؟ ها؟ اهلها اهلها. ولذلك لما قالوا هو العير التي اقبلنا فيه، العير الجمال، يروح يقف الجمال جنب الجمل ويسأله، يبقى اسأل العير يعني اسأل ايه؟ ها؟ راكب العير، راكب العير. قالوا نفس الكلام هون، واسألهم عن القرية يعني عن ايه؟ عن اهل القرية. ده مجاز، اسمه مجاز بالايه؟ بالحذف، ويسموه علماء البلاغه حذف غير مخل، ما يخلش بالمعنى، لاستغناء العقل عن ذكر هذا اللفظ، ولانه لو ذكر لكان من التطويل الذي لا داعي له، اللي هو التطويل الممل يعني. خلاص؟ يبقى اسالهم عن الايه؟ القريه. طب القريه دي اللي كانت ايه؟ طبعا اصح الاقوال فيها انها قريه كانت تسمى ايله. ايله دي قريه من قرى الشام، كانت واقعة على البحر، وكان يسكنها بنو إسرائيل. خلاص؟ قرية وقع على البحر، تجد إن عملهم رقم واحد هي بإيه؟ الصيد. خلاص؟ الصيد. طبعا كما قلت القصة دي أجملت في سورة البقرة. خلاص؟ القصة دي أجملت في سورة الايه؟ البقرة كما أشرنا آنف، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ايه؟ في السبت. هنا بقى هيجي لها تفصيله. واسألهم عن القرية التي كانت ايه؟ حاضرة البحر، يبقى عملوا بالصيد. طب وحاضرة البحر يعني ايه؟ حاضرة البحر يعني ايه؟ يعني ايه حاضرة البحر؟ كلمة حاضرة يعني ايه؟ قريبة. قريبة، مش ربنا قال في القرآن ذلك لمن لم يكن أهله ايه؟ حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام يعني ايه؟ يعني قريبين من المسجد الحرام، قاعدين جنبه يعني، قاعدين جنبه. يبقى حاضرة يعني ايه؟ قريبة، قريبة. خلاص؟ يبقى واسألهم عن القرية يعني عن اهل القرية التي كانت حاضرة البحر، اي قريبة من الايه؟ من البحر. عملوا ايه؟ قال اذ ايه؟ يعدون في السبت. اذ يعدون، يعدون من الاعتداء، يبقى وقع منهم اعتداء، تعدي على حدود الله في يوم الايه؟ السبت. وده ثاني الايام، ايام الاسبوع التي تذكر باسمها في القرآن. يا ربنا ذكر يومين من ايام الاسبوع في القرآن بالاسم، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهنا اذ يعدون في الايه؟ في السبت. لكن مش هتلاقي في القرآن لحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا اربع ولا خميس، دول يوم اللي ذكروا بالاسم في القرآن سبت وحد وجمعة، جمعة وسبت. خلاص كده حقك علي عشان احنا يوم الحد بس. خلاص؟ يبقى وممكن واحد يطلع يألف ويقول لك الحد ويجيب اي كلمة ويعني يقل ما هو الناس اللي بيبقى عايز ينصب ده بينصب. مش واحد مرة من اهل الضلال قال للجمال عبد الناصر قد ذكرت في القرآن باسمك، فالناس استغربت ودي اللي فين دي؟ مش ربنا قال ولكن فيها جمال. ولا شوفوا الضلال وصل لحد فين. والله شوفوا النصب وصل لحد فين. مصيبة. فتحب اجيب لك الحد؟ اذا في ربنا جنبنا الضلال واهله والله. اذا يومان ذكر في القرآن بالاسم الجمعة والسبت. فربنا يقول اذ يعدون في السبت. يبقى تعرف ان فيه ايه؟ الاعتداء وقع. الاعتداء معناه ايه؟ ان الله يحد لك حدا فتتجاوزه. اسمك عملت ايه؟ اعتديت وتعديت هذا الحد. يحد لك حدا فتتجاوزه. اذا تعلم من هذا ان الله في يوم السبت حد لهم حدا. ايه اللي حصل؟ فتجاوزوه. طب ايه اللي هي اللي جرى يعني؟ اذ يعدون في الايه؟ في السبت. في قراءة اذ يعدون من الاعداد. القراءة اللي معانا قراءة حفص اذ يعدون من الاعتداء. في قراءة اذ يعدون من الاعداد. وهقول لك معناها ايه بقى؟ لما نذكر هم عملوا ايه؟ اذ يعدون في الايه؟ في السبت. ربنا هيشرح إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. جماعة التعبانين دول قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن لم صح وده ما نص عليه القرآن الكريم. والحديث بيّن الأيام الست. سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس. خلاص. واستثني يوم الايه؟ الجمعة. اللي ربنا خلاه حتى يخلق فيه آدم. الست ايام لخلق السماوات والارض ويوم الجمعة لخلق آدم. هم اليهود عندهم غير كده. احنا عندنا ربنا خلق السماوات والارض في ستة ايام لحكمة. طبعا كالقادر يخلقها بكل لكن ست ايام لحكمة. وترك يوم الجمعة لحكمة. اليهود لا بقى. هو خلق السماوات والارض في ستة ايام تعب. فجلس يستريح في اليوم السابع. قعد يستريح. وطبعا اليهود عندهم بقى ربنا سبحانه وتعالى يتعب وما يعرفش ويمشي ويزني كده يعني. ويقرأ العهد القديم تعرف البلاوة دي كلها تعرفها الله. ذلك كما قلت ده عندهم في العهد القديم ان زي ما قلت ادم اكل من الشجرة فشعر بالذنب اختبأ بالله بك. فنزل الرب يبحث عنه يقول اين انت يا ادم انت فين. كل عادف قال له هو ايش عاد. خلاص حاجة يعني أمة فاشلة عقيدة وخلقة. عقيدة وخلقة والله. فما في إشكالات عندهم في هذا الكلام. خلاص. فجلس يستريح في اليوم السابع. فنحن نقدس هذا اليوم ونستريح فيه كما استراح الرب. طب يا أولاد الكلب بقى ما دام كده حاضر. حرمنا عليكم العمل يوم السبت. مش تقولوا استريح وشبها بالشيء. هو ربنا حرم العمل تصديقا لهم. فعشان هنوصلهم لحاجه هقول لك عليها اهو. حرمنا عليكم العمل يوم السبت فتصطادوا كل ايام الاسبوع وحرم عليكم الصيد يوم السبت. زي ما حرم علينا الصيد ولحم حوض حرم عليكم الصيد يوم السبت. قالوا ماشي مال مش احنا بنقول واصلح لازم استريح. طيب ياتي بقى البلاء من الله يوم السبت. حرام الصيد قال بقى ايام الاسبوع اصطاد يقعدوا بالساعات فلا ياخذون الا كفافا. يطلع لهم مش غير السمك اللي على الارض كل ايام الاسبوع. ويتعبوا وينزلوا في الغسط ويدوروا وشباك ويوم السبت مش يطلع سمك يطلع حيتان. تأتيهم حيتانهم. شوف التعبير الجاي يوم سبتهم شرع. فابن عباس يقول شراع تأتي من كل مكان ظاهرة على وجه الماء. حط العغيزه ماشي قدامه كده خلاص. طيب ده انتوا اللي حرمتوا الشات وراح ربنا مثبته عليكم يلا. بس دول ايه؟ يهود. يهود قالوا الله بارك الله فيك. طيب واحنا نعمل ايه يعني؟ قالوا بسيط، احنا نيجي يوم الجمعة ننصب الحياض والشباك، تخش فيها الحيتان ونقفل عليها، ونصبح يوم السبت ناخد يوم الحد لا يوم الحد ناخد، ونيجي يوم الحد ناخد. يبقى عملنا ايه؟ قفلنا الجمعه وخدنا الايه، جينا جنب السبت بقى بس خلاص بس خلاص مالناش حاجه بس خلاص. يبقى نقفل الجمعه ونفتح الايه، او نقفل استغفر الله السبت ونفتح الحد. وقفلنا ده مش معناه ان احنا خدنا حاجه، احنا خدنا حاجه اهو ما خدناش حاجه. جت الحيتان قفلنا عليه، الحيتان لسه فين؟ في الماي. ربنا قال ما تصطادوش يوم السبت، احنا ما اصطادناش، احنا قفلنا بس ونطلع يوم السبت بس خلاص، يوم الحد ونطلع يوم الحد خلاص. يبقى كل اللي يعمله السبت يعمل ايه؟ يغلق بس، يحبسها في الماي ما طلعهاش، ما تصطادوش اصطاد ما طلعهاش وحبس بس. ربنا قال ما تصطادوش، احنا اصلا احنا حبسنا بس، ونيجي يوم الحد نطلع وناخد خلاص. الحساب كانت بتيجي بهذه الصوره، ده بلاء من مين؟ بلاء من الله. وانا عجبتني هنا كلمه احفظها زي اسمك، عجبتني قوي والله، من اجمل ما قرات، مش هتلاقيها في كتب التفسير اللي في كتاب واحد. وعشان كده بقول لك ده فايده، انك لما تيجي تقرا ايه وعايز تلم بكل ما جاء فيها لابد ان انت تقرا كل كتب تفسير، كل كتاب هيديك حاجه حلوه قوي. فقرا تبقى الالوسي، قرات ابن كثير، وقرات الطبري، وقرات الفخر الرازي، تقرا كل التفاسير دي ما تلاقيش المعلومه دي غير في تفسير القرطبي. حتى ابن كثير بيهتم بالاثار ما ذكرهاش. فالقرطبي يقول لك ايه؟ الحسين ابن الفضل، الحسين ابن الفضل قيل له اين نجد في كتاب الله ان الحلال ياتيك قوتا؟ يعني الحلال تبص تلاقيه جاي على القد، والحرام تلاقيه ايه؟ كتير، واشتغل ياخد مرتب 200 جنيه لو مشي في طريق الرشوه مش هيبقوا 200 هيبقوا 2000 خلاص. هما بيقولوا له اين نجد في كتاب الله ان الحلال ياتيك قوتا، يجي على قدك، وان الحرام ياتيك حذفا حذفا، حذف الكثره يعني كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قال في قصه ايله، اللي هي قصه ايه؟ شوف ربنا حرم عليهم يوم السبت، كان يجي اللي يجي يوم السبت قد ايه بقى؟ كتير قوي. واحللهم بقى قبل الاسبوع كان يجي لهم ايه؟ على الاب. ما هو ده بلاء الله للانسان، هذا اختبار الله للانسان، يسوق لك الحلال على الاب ويجيب لك الحرام حذفا حذفا، اختبار ليك بقى نفسك تضعف ولا ما تضعفش، هترضى بالقليل الحلال ولا هتغتر بالكثير الحرام. ده اللي وقع فيه ها بنو اسرائيل، واحتالوا، شوف تعبيري بقى، واحتالوا. اللي فعلوه ده كان اسمه حيله. لما تقرا كتاب ابن القيم ذلك الكتاب الطيب 4 مجلدات كنز يا ليتها تكون في كل بيت، وهو اعلام الموقعين. ابن القيم في هذا الكتاب بيتكلم عن الحيل بيتكلم عن ايه؟ عن الحيل. فقسم الحيل الى قسمين، حيل يحتال بها الانسان ليدفع ضرا او ليوصل حقا الى صاحبه، حيلة يحتال الانسان عشان يدفع ضر او ليوصل حق. قال وهذه حيل محمودة بل هي مطلوبة. وهتلاقي ان معظم القضاة لما تقرأ عن القضاة زمان اللي كان ليهم كياسة وعقل وإيمان بالشرع هتدرك انهم ما اوقعوا بالكذابين واوصلوا الحقوق الى اصحابها الا عن طريق الايه، كان ليهم حيل خطيرة اوي خطيرة اوي. فيبقى دي حيل الغرض منها ان توصل الحق الى صاحبه او ان تدفع ايه ضرا. لا يدخل في دائرة الحرام. ولذلك سيدنا يوسف احتاج جعل السقاية ايه وراح لاخي. مش كانت حيلة دي؟ مش كانت حيلة دي؟ ده مين اللي وفقوا ليها؟ كذلك كيدنا ليوسف. خلاص في العيش ولا ايه؟ ليش ساعتها يبتدم كيه؟ ما همس لخمس لخمسة صلت. اذا هناك حيل تدفع بها ضرا او يعني تسوق حقا الى صاحبه. الخضر لما خرق السفينة كان هذا نوع من انواع الاحتيال، حيلة فعلها حتى لا تؤخذ هذه السفينة، فاراد ان يدفع ضررا عن اصحابها. حيل. القسم الثاني بقى حيل تستحل بها الحرام او تحرم بها الحلال او تضر بها من لا يستحق الضرر او تعطي حقا لغير صاحبه. كل هذا يدخل تحت الحيل المذمومة والمحرمة شرعا والتي نهى عنها الاسلام. وزي ما قلت في ناس بتفعل هذه الامور حيل دي حتى عندنا في الشرع والدين. خلاص عنده ارض، عنده ذهب، عنده مال، واوشك ان يحول عليه الحول. خلاص فمعاه مليون فيطلع مبلغ غير عادي ذاك، فيقول لك الله لا اتصرف. فيروح جاي قبل الحول بيوم يشتري قطعة ارض، وعارف ان الارض بس كده ما عليها الزكاة، فاشترى قطعة الارض، عدى الحول سقطت عنه الزكاة، راح رايح بيعها ومرجع الفلوس تاني، وكل سنة يشوف له حاجة بلغ انت يهرب بيها من الزكاة. في زي ما قلت واحنا بنعمل الحج، عارف ان افضل انواع الحج التمتع، بس بيجب عليه هادي، والهادي هيكلفه 450 ريال، وال 450 ريال دلوقتي واخد بالك يا ريتهم بقوا 450 جنيه، لا ده 450 ريال دلوقتي يعملوا معاه 650 جنيه و 700 جنيه كتير قوي. بقول لك لا طب على ايه؟ انا اروح نفرد، وبعد ما خلص الحج اروح التنعيم ب10 ريال، وارجع ب10 ريال ادي 20 ريال، واروح خبط لي عمره بس وبقى عملت عمره. شوف بيفكروا ازاي؟ لازم تفكر كده. شوف ده بيحتال حتى يسقط شرعا. شوف حتى يسقط ايه؟ حتى يسقط شرعا. شرعا. ليه كيف؟ انه يفطر له يمين في رمضان وعايز في حاجه في دماغه ايا كان الغرض بقى، فعايز يفطر مثلا 3 و4، خلاص يروح جايب المروحه مشغلها وقاعد قدامه ويضربه ويلف ويصبح فاطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر، وانا صالح مريض اهو خلاص واخد بالك انت، وهكذا. انا ما في ناس غريبه وعجيبه. طب انت البعيد الله يخرب بيتك، انت بتحتال على مين؟ بتحتال على مين؟ انت فاهم انت بتتعامل مع مين؟ فاهم بتتعامل ازاي؟ انت مع الله، مع الله سبحان الله العظيم. ولذلك شوف ياتي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا تفعلوا كما فعلت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى حيلة. اوعى اوعى تحل شيء ربنا حرمه بأدنى حيلة، اوعى تفعل كما فعل اليهود. ولذلك اللي بيفعل ده بيشتد عليه غضب الله، ولذلك هذه العقوبة التي انصبت عليهم تشير إلى أن غضب الله عليهم فاق كل غضب، لأن أقصى عقوبة يعاقب بها الإنسان ربه في الدنيا إنه يمسخه، يمسخه يغير حقيقتك من إلى من إلى سبحان الله. فشوف إذ يعدون في الايه؟ في السبت. في كما قلت لك بقى قراءة إذ يعدون. يعدون لما تسمع القصة تفهم يعني ايه بقى يعدون. يعدون يعني كانوا بيعملوا ايه؟ يعدون في السبت يعني كانوا بيعملوا ايه؟ يعدوا الشباك دي قراءة يعدون بقى. يعدوا الشباك والحياض والبتاع خلاص؟ يبقى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتين ايه؟ شراعا. ويوم لا يثبتون لا ايه؟ لا تأتيهم. لا تأتيهم. طب ده كان على سبيل ايه؟ كان على سبيل البلاء، مش بلاء ليهم ولا مش بلاء؟ اختبار ليهم بقى، بلاء ليهم من الله. والبلاء ده ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ سبحان الله. يعني انت هناك بلاء من الله يأتيك بسبب قوة ايمانك. وهم يأتيك البلاء لتزداد ايمانا واجرا. وفي بلاء من الله يأتيك بسبب فسقك. فربنا قال كذلك نبلوهم. يبقى الحيتان دي كانت بتجيلهم بالصوره دي كده يوم السبت، ده كان ايه؟ بلاء من الله بسبب ايه؟ بما كانوا يفسقون، عشان هم قوم فسقه. يبقى ده بلاء عشان فسقهم. ليه؟ انهم قالوا ان ربنا عمل ايه؟ ها؟ استراح في اليوم ده، يبقى فسقه ولا مش فسقه؟ فابتلوا من اجل هذا. ابتلوا من اجل هذا. طب لما حصل اللي حصل ده، وقلت ان هم كانوا بينسبوا الشباك والحياض يوم السبت تصطاد وتقفل مش كده؟ خلاص؟ وبعدين يرجع ياخدوا يوم الايه؟ ياخدوا يوم الحد. خلاص؟ او كانوا ينصبوها كما قلنا في بادئ الامر يوم الجمعه تقوم تقفل السبت، وهم ياخدوا الايه؟ ياخدوا الحد ويبعدوا عن السبت خالص. خلاص؟ طب كلهم عمل ده؟ كلهم كانوا كده؟ كلهم كانوا كده؟ شوف سؤالي بقى. طيب كانوا كم فرقة؟ خد بالك ده السؤال بقى، كلهم كانوا كده؟ ده السؤال. طب لو ما كانش كلهم كده كانوا كم فرقة؟ ثم العقوبة من الله بقى كانت ايه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.